العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خلقه سبحانه، ولا خالق غيره ولا رب سواه. بركة. هذا الكلام من المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على القدر، وأن القدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى التي هي مكونة من شيئين: إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء. الشيء الثاني: كتابة كل شيء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء، علم كل شيء أزلا وعلمه أبدا، يعني في الأزل في القديم بلا بداية وفي الأبد بلا نهاية، ولا يتعرض ولا يعترض علمه هذا جهل ولا نسيان. ومع العلم فالشيء مكتوب، والكتابة كما تقدم الكتابة الأولى، ثم تأتي كتابات فيما بعد، ومنها حينما يبعث الله جل وعلا الملك إلى الجنين في رحم أمه فيكتب أجله وعمله ورزقه وشقي هو أو سعيد، الدرجة الثانية درجة المشيئة، أن الله جل وعلا له المشيئة الكاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهي تتضمن هذه الدرجة شيئين: المشيئة والخلق. والكلام على المشيئة الآن أن الله جل وعلا له المشيئة الكاملة، لا يوجد في الكون شيء إلا وهو بمشيئة الله جل وعلا الكونية القدرية. فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله نافذة في كل شيء، وأن قدرته كاملة لكل شيء، والدليل على هذا قوله جل وعلا: فلو شاء لهداكم أجمعين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله ما اقتتلوا ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والعبد له مشيئة لقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما نفى المشيئة عن العبد، وإنما أثبتها وجعلها تابعة لمشيئته سبحانه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية، يعني من درجات القدر، فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملكه ما لا يريد. انتبه، لا يكون في ملكه ما لا يريد. في ملكه تعالى كفر الكافر وفجور الفاجر ومعصية العاصي، هل هذه أرادها الله جل وعلا؟ أراد الكفر من الكافر؟ وقلنا لا، معناه وجد الكفر من الكافر والله ما أراد هذا، فمعناه قد وجد في ملكه ما لا يريد، وليس كذلك. لا يكون في ملكه ما لا يريد، صح، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو كلام حق. إذن نقول الإرادة إرادتان: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. إرادة كونية قدرية وهي المشيئة الشاملة، إرادة دينية شرعية وهي الإرادة التي يحبها الله جل وعلا، المقارنة للمحبة. الإرادة الدينية الشرعية المقارنة للمحبة، الإرادة الكونية القدرية المرادفة للمشيئة. ما معنى هذا الكلام؟ إرادة كونية قدرية، كل ما في الكون فالله جل وعلا أراده، ما يمكن أن نقول يوجد في الكون شيء لم يرده الله، إرادة كونية قدرية. وإرادة دينية شرعية، إرادة يحبها، أحب الله جل وعلا هذا الفعل وأراده إرادة دينية شرعية، وهل هما متلازمتان؟ لا، وهل تتخلف واحدة دون الأخرى؟ نعم، الإرادة الكونية الشرعية، الإرادة الكونية القدرية، هذه ما تتخلف بحال من الأحوال، ولا يوجد في الكون ما لا يريده الله جل وعلا هذه الإرادة. الإرادة الدينية الشرعية قد توجد وقد لا توجد، تجتمع الإرادتان في حق المؤمن إذا آمن. المؤمن وتتخلف الإرادة الدينية الشرعية في حق الكافر، لأن الله جل وعلا أمره بالإيمان فلم يؤمن، زيادة إيضاح. إيمان المؤمن أراده الله جل وعلا كونا وقدرا؟ من يقول لي نعم، إيمان المؤمن أراده الله، ما آمن المؤمن والله لا يريد له ذلك، لا أبدا. إرادة إيمان المؤمن أراده الله جل وعلا دينا وشرعا أم لا؟ نعم، يعني الله جل وعلا يحب الإيمان من المؤمن أم يكره ذلك؟ تعالى الله يحبه، فاجتمعت الإرادتان في حق المؤمن، أراد الله جل وعلا له الإيمان كونا وقدرا، ورضيه منه دينا وشرعا. كفر الكافر أراده الله جل وعلا كونا وقدرا أو لا؟ كفر الكافر أراده الله جل وعلا كونا وقدرا؟ نعم بلا شك، كفر الكافر رضيه الله جل وعلا دينا وشرعا؟ لا، إذن تجتمع الإرادتان في حق المؤمن، وتفترقان في حق الكافر. الله جل وعلا أمره بالكفر وأحب منه الكفر؟ لا، شاءه وأراده جل وعلا أم لا؟ شاءه وأراده، لأنه لا يوجد في الكون شيء ما شاءه الله. قل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قد يقول لك قائل إذن الله جل وعلا أحب الكفر من الكافر؟ أقول لا، أمر الله الكافر بالكفر فامتثل؟ لا، شاء الله الكفر من الكافر فوجد؟ نعم شاء جل وعلا. إذن الإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية، وهذه ما يخرج عنها شيء. غواية إبليس وضلاله وعناده وكفره شاءه الله جل وعلا كونا وقدرا، لكن هل رضيه الله جل وعلا منه؟ لا. إيمان المؤمن شاءه الله جل وعلا كونا وقدرا؟ نعم. وأراده إرادة دينية شرعية يعني أحبه منه؟ نعم. فنقول الإرادة إرادتان، أو الإرادة قسمان، أو الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة دينية أو إرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة، يعني كل ما في الكون شاءه الله، وكل ما في الكون من إيمان وكفر وضلال ومعاصي وطاعة وبر، وكل ما وجد في الكون فالله جل وعلا شاءه كونا وقدرا. شاء الله الكفر من الكافر؟ نعم شاء. والدليل قول الله جل وعلا عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إن كان الله يريد أن يغويكم، هذا الشاهد، يعني أراد الله جل وعلا ضلالهم وغوايتهم، وشاء ذلك كونا وقدرا. والإرادة الشرعية المرادفة للمحبة، إذا رفعت كلمة إرادة وقلت محبة، الله جل وعلا يحب هداية عباده؟ نعم، أراد ذلك دينا وشرعا، مثل قول الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. احمل يريد واجعل بدالها يحب، يصلح يصلح. والله يريد أن يتوب عليكم والله يحب أن يتوب عليكم. الإرادة الكونية تتعلق فيما وجد ووقع في الكون، سواء أحبه الله أو لم يحبه. الإرادة الكونية تتعلق فيما وجد في الكون، وجد في الكون كفر وضلال وفجور ومعاصي، ووجد في الكون بر وصاعة وإيمان وإخلاص، كلها هذه موجودة في الكون، فهذه تتعلق فيما وجد، سواء أحبه الله كالإيمان والطاعة أو كرهه الله جل وعلا كالكفر والمعصية، فكل هذه موجودة في الكون، وهي قد شاءها الله جل وعلا كونا وقدرا. والإرادة الشرعية تتعلق فيما يحبه الله، سواء وجد أو لم يوجد. يعني الإرادة الدينية الشرعية ليس بلازم وجودها، قد توجد وقد لا توجد. فالله جل وعلا أراد الإيمان من الخلق كلهم في الإرادة الدينية الشرعية، كلهم أمرهم بالإيمان، وكلهم جل وعلا يحب منهم الإيمان، لكن وجدت الإرادة في حق المؤمن ما يحبه الله، وتخلفت في حق الكافر عصى وما أتى بما يحبه الله. فمتعلق الإرادة الكونية لابد أن يوجد، ومتعلق الإرادة الشرعية هل لابد أن يوجد؟ لا، قد يوجد وقد لا يوجد. قد يوجد وهو إيمان المؤمن، وقد لا يوجد وهو إيمان الكافر، ما آمن، أمره الله جل وعلا بالإيمان فما آمن. والإرادة الكونية يعني معناه أنها لابد أن تقع، والإرادة الدينية الشرعية ما يلزم وقوعها. أيهما أشمل؟ لا شك الإرادة الكونية القدرية أشمل، لأنه ما خرج منها أحد. الإرادة الدينية الشرعية تحققت في حق المؤمن وتخلفت في حق الكافر، ما آمن وهو مأمور بالإيمان. قول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يكون في ملكه ما لا يريد. قد يقول لك ملبس يلبس عليك، يقول قول شيخ الإسلام هنا خطأ، لا يكون في ملكه ما لا يريد. في ملكه كفر الكافر، وهل أراد الله هذا؟ أقول نعم، ما في الكون شيء يخرج عن إرادة الله أبدا، لكنه قد يخرج عن محبة الله، وهذا الأمر يلتبس على من لم يميز بين الإرادتين. والمؤمن وأهل السنة والجماعة يميزون بين الإرادتين، الإرادة الكونية القدرية هذه عامة ما يخرج منها شيء أبدا، الإرادة الدينية الشرعية توجد في حق المؤمن وتتخلف في حق الكافر. قد يقول لك قائل مثلا: الله جل وعلا أحب الكفر من الكافر؟ أقول حاشا وكلا، لا. الله جل وعلا أراد الكفر من الكافر؟ أقول نعم، الإرادة الكونية القدرية نعم أرادة، لأنه ما يوجد في الكون شيء يخرج عن إرادة الله. وهل أحبه؟ أقول لا ما أحبه. وهل يوجد في الكون ما لا يحبه الله؟ أقول نعم. وهل يوجد في الكون ما لا يريده الله؟ أقول لا. فالمرء إذا أدرك الإرادتين تميز له الأمر، وإلا يكون في لبس، يأتيه أقل مشبه يشبه عليه يلبس عليه، يقول لك كل ما في الكون بإرادة الله؟ تقول نعم. ثم يأتيك يقول كفر الكافر أراده الله وأحبه؟ أقول لا، مو بكذا، أراده الله وأحبه لا. أقول كفر الكافر أراده الله، وهل أحبه؟ أقول لا. إيمان المؤمن أراده الله؟ أقول نعم. وهل أحبه الله؟ نعم. وأقول الإرادة الكونية القدرية مرادفة للمشيئة، أراد الله جل وعلا كذا يعني شاءه، والإرادة الدينية الشرعية مرادفة للمحبة، يعني أراد هذا وأمر به وأحبه. فإذا ميزت بين الإرادتين، الإرادة الشاملة الكونية القدرية مرادفة لماذا؟ للمشيئة. أراد الله الكفر من الكافر؟ أقول انظر، إن كان يصلح بداله أحبه فهي دينية شرعية، نقول لا. أحب الله الكفر من الكافر؟ لا. شاء الله الكفر من الكافر؟ نعم شاء. إيمان المؤمن شاءه الله؟ نعم. أراده الله؟ نعم. إرادة دينية شرعية أحبه؟ نعم. فالإرادة إرادتان، قسم منها مرادف للمشيئة، وقسم منها مرادف للمحبة. وتجتمع الإرادتان في حق المؤمن إذا آمن، فقد أراد الله جل وعلا إيمانه يعني شاءه، وأراد الله جل وعلا إيمانه بمعنى أحبه. وتتخلف الإرادة الدينية الشرعية في حق الكافر، كفر الكافر شاءه الله جل وعلا وأراده كونا وقدرا، وهل أحبه؟ لا. قد يقول لك قائل هل أراد الله جل وعلا الكفر من الكافر والظلم من الظالم والقتل من القاتل والمعصية من العاصي؟ إن قلت لا غلط، وإن قلت نعم قد يختلك من ناحية أخرى. فقبل أن تجيب بلا ونعم تقول فيه تفصيل، فيه تفصيل. من حيث الإرادة الكونية القدرية، نعم، أراد الله الكفر من الكافر، وأراد الله الفجور من الفاجر، وأراد الله العصيان من العاصي، لأنه ما يوجد في الكون شيء يخرج عن إرادة الله. الإرادة الكونية القدرية لا يكون في الكون إلا ما أراد. قد يقول لك إذن ما دام أراده كونا وقدرا فهو أحبه وهو أمره بالكفر. أقول لا، ما أحبه وما أمره بالكفر، وإنما أمره بالإيمان. والله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب إلى الخلق ليؤمنوا به وليعبدوه وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من الكافر بمعنى شاء، ولم يرد الكفر من الكافر بمعنى ما أحبه. أراده كونا وقدرا بمعنى شاء، ولم يرده دينا وشرعا بمعنى ما أحبه وما أمر به. ففرق بين الأمر والمشيئة، فرق بين الإرادة المحبوبة والإرادة غير المحبوبة. الإرادة الكونية القدرية مرادفة للمشيئة، يعني ارفع كلمة إرادة واجعل بدلها شاء. الإرادة الدينية الشرعية مرادفة للمحبة، ارفع كلمة أراد واجعل بدلها أحب يستقيم المعنى. والله يريد أن يتوب عليكم، الله يحب أن يتوب عليكم، والله يريد لكم الخير، يحب لكم الخير. وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. هذه القدرة والخلق، وسيأتي الكلام عليها الذي هو الشق الثاني، لأن الدرجة الثانية من درجات القدر المشيئة والخلق. المشيئة قلنا ما يوجد في الكون شيء إلا وشاءه الله. وهل يصح أن نقول ما يوجد في الكون شيء إلا وأحبه الله؟ لا. هل يصح أن نقول لا يوجد في الكون شيء إلا وأراده الله؟ نقول نعم يصح، لكن مع التمييز. نقول أراده الله كونا وقدرا. يقول لك هل يوجد في الكون شيء لا يحبه الله؟ إن قلت نعم قال لك إذن يوجد في الكون شيء ما أراده الله. أقول لا، لا تخلط بين هذه وهذه. لا يوجد في الكون شيء ما شاءه الله أبدا، لأن ما وجد في الكون فالله جل وعلا شاء. وهل يلزم منه أنه أحبه؟ لا. كفر إبليس شاءه الله؟ نعم. أحبه الله؟ لا. إيمان المؤمن شاءه الله؟ نعم. أحبه الله؟ نعم. إقدام هذا الرجل على قتل أخيه فقتله، هل شاءه الله؟ نعم. هل أحبه الله؟ لا. هل أمره الله بالقتل؟ لا. هل شاءه الله؟ نعم. تسلط بعض الخلق على البعض الآخر، هل شاءه الله؟ نعم. هل أحبه الله؟ لا. فانتبه لهذا، فقرة فقرة، كلمة كلمة، لا تزل وأنت لا تريد ذلك، ولا تخلط بين الإرادتين، مشيئة الله شاملة. هذا كلام ما عليه اعتراض، مشيئة الله شاملة ما في إشكال، إرادة الله جل وعلا شاملة، يعني كل ما في الكون أراده الله، أقول فيه تفصيل. إن كنت تقصد أراده الله كونا وقدرا فنعم، وإن كنت تقصد أراده الله بمعنى أحبه، لأن تأتي الإرادة في القرآن بمعنى المحبة وبمعنى المشيئة، وإن كنت تقصد بأن الله شاءه يعني أراد يعني أحبه، أقول لا، لأنه يترتب على هذا أن الله جل وعلا أحب الكفر من الكافر، وأحب القتل من القاتل، وأحب الزنا من الزاني، وتعالى الله. هل شاء الله الزنا من الزاني؟ نعم شاءه. هل أراده كونا وقدرا؟ نعم مراد، لحكمة يريدها الله جل وعلا. ولا يكون في ملكه ما لا يريد، يعني إرادة كونية قدرية، ما يكون في ملك الله شيء قال هذا ما أراده الله. جئت إلى شخص مثلا ترك الصلاة، تقول هذا يا أخي ما يجوز لك، يقول هذا شيء أراده الله، أنا يقول ما أصلي بإرادة الله. أقول إن كنت تقصد إرادة الله الكونية القدرية فصحيح، لأن الله جل، لأنك ما تخرج عن إرادة الله، وإن كنت تقصد أن الله يحب منك هذا الفعل أراده يحبه فلا، فأنت ضال. وأنت مأمور بالطاعة، ما تقول أنا في مشيئة الله كافر، ما هو ما يدريك، ولا يصح لأحد أن يقول أنا أترك العمل حسب مشيئة الله لأن شاء مني ذلك فأنا أترك. أقول لا، من يطلع على مشيئة الله؟ ما أحد يطلع. فأنت مأمور وقادر على ما أمرت به، فإن امتثلت كنت مطيع، وإن امتنعت فأنت عاصي، وطاعتك بإرادتك كما سيأتينا، ومعصيتك بإرادتك. أنت أردت المعصية وقعت فيها واخترتها وأنت منهي عنها فعصيت ربك. والعبد ليس مجبر على الطاعة ولا على المعصية، أشوف الإنسان نفسه يقدم على الفعل الطيب باختياره ومسارعته. والكافر والفاجر يقدم على الفعل السيء باختياره، ما يقول أنا مجبور على هذا. وإرادة العبد مهما كانت ما تخرج عما شاءه الله جل وعلا. اقرأ الشرح. قوله: وأما الدرجة الثانية من القدر إلى آخره، فهي تتضمن شيئين أيضا. أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك. هذه العبارة يأتي فيها التفصيل إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله، لأن الإرادة قد تتضمن شيئين. أولا الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر، وهي المشيئة والخلق. والمشيئة حصل الكلام فيها، والخلق سيأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله. لا فرق في نعم اقرأ هذا. وثانيهما الإيمان. وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ويجب يكفي هذا بارك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.